العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. كان لشمس الدين محمد بن الأكفاني السنجاري المصري تجمل في بيته وملبسه ومركوبه من الخيل المسومة والبزة الفاخرة، ثم إنه اقتصر وترك الخيل وآل على نفسه ألا يعالج أحدا إلا في بيته هو أو في المارستان أو في الطريق. وهذا يعني أنه قرر ألا يذهب إلى بيوت المرضى لعلاجهم. افتح يا غلام. حالا يا سيدتي. افتح يا غلام واغلق الباب. ما بك يا محمد؟ محمد قد دخل غرفة الكتابة يا سيدتي. الله، ما هذا؟ ما لك تجلس هكذا يا محمد بن الأكفاني؟ تكلم، ماذا حدث؟ حدث لي اليوم موقف رهيب يا زينب، رهيب. خيرا إن شاء الله. كنت أسير في الطريق في أمان الله فإذا بامرأة تقترب مني وتناديني. أيها الطبيب محمد بن الأكفاني، أيها الطبيب. خيرا يا سيدتي. تعال معي. إلى أين؟ إلى داري. لماذا؟ ولماذا تظنني أدعوك إلى داري؟ لا أدري، ولهذا أسألك. عندي مريض أريد أن تراه. لا بأس، أين داركم؟ إنها قريبة من هنا. ومن المريض؟ مريض عندي. ومما يشكو؟ يشكو من نار في جوفه لا تنطفئ. سيكون بخير إن شاء الله. بوجودك سيصير بخير. حياك الله، دليني على داركم. اتبعني. وبعد يا محمد؟ خدعتني المرأة فقد دلتني على دارها، وبمجرد دخولنا إلى الدار أغلقت الباب. لم أهتم، وسارت أمامي إلى غرفة داخلية في الدار وكانت تسير تتراقص أمامي، فلم أهتم. وبعد يا محمد؟ هناك أمور صغيرة نخطئ حين لا نهتم بها، فهي تكون دلائل على أمور كبيرة. ماذا تعني؟ دخلت إلى الغرفة حيث المفروض أن يكون المريض فيها. وبعد؟ دخلت وراءها. وبعد؟ لم أجد مريضا. لماذا دعتك إذن؟ لقد أفصحت عن غرضها. ويحك، ماذا حدث؟ هددتني بأنها ستصرخ بأعلى صوتها وتجمع أهل الحارة جميعهم إذا فكرت في الخروج من باب الغرفة. ماذا؟ هل تتصورين؟ أنا محمد بن الأكفاني السنجاري، تنصب لي امرأة فخا كهذا؟ أنا الذي قطعت الدنيا طولا وعرضا فعرفت ما لا يعرفه أحد، أساق إلى فخ كهذا مغمض العينين؟ المهم ماذا حدث بينكما بعد ذلك؟ لم يكن أمامي مفر غير أن ماذا؟ أن أضربها على أم رأسها. غشي عليها وخرجت مسرعا من دارها فجئت إلى هنا. حكاية عجيبة بحق. تصوري يا زينب، تصوري أن يحدث لي هذا. ومن تلك المرأة؟ لا أعرفها. لكنك تعرف دارها؟ بالطبع. ويمكنك السؤال عنها؟ يمكنني طبعا، لكن ليست هذه هي القضية. وما القضية إذن؟ ربما تكرر هذا مرة أخرى. لا أظن يا محمد، فلا بد أن تلك المرأة مجنونة. وما الذي يضمن لي أنني لن أتعرض لمجنونة أخرى؟ لذلك أنا قررت أمرا. ما هو؟ لن أذهب للكشف على أي مريض في بيته بعد اليوم. لن أرى مرضى إلا في البيمارستان أو في داري هذه. والذي لا يمكنه الانتقال إلى البيمارستان أو إلى دارك يا محمد، ماذا يفعل؟ أكشف عليه في الطريق. أين نحن الآن يا عدنان؟ نحن على مشارف مصر. هذه هي مشارف مصر؟ أوه، نعم يا سلمى. على مشارف مصر، يا راحة البال ألقيت أحمالي وقلت يا قدمي طيرا إلى مصر. على مشارف مصر دق الهوى دقا والقلب قد رقا، ملأ المدى شوقا، فهل ترى نلقى من كان لي عشقا؟ على مشارف مصر أوقفت ناقاتي، ذبحت ناقاتي، وقلت يا قدمي طيرا إلى مصر. يا زينب. نعم يا محمد. ألم يأتي أحمد الدمياطي؟ لا لم يأتي بعد. كان المفروض أن يكون هنا الآن. ربما يكون هو هذا الذي قد جاء. افتح يا غلام. السلام عليك يا غلام، هل سيدك بالدار؟ تعال يا أحمد يا دمياطي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أحمد. عفوا إذا كنت قد تأخرت قليلا يا سيدي. لا عليك، المهم أن نبدأ حالا، فهيا بنا. طع أمرك يا سيدي. والآن أكتب. تفضل يا سيدي. بعيد جدا ومر بمراحل متعددة. كيف يا محمد؟ لجأ الإنسان إلى العد حينما اضطرته الضرورة لأن يقارن بين ما يمليها المرء في ذهنه دون استخدام أوراق وأقلام. لعلم الحساب حكاية. نعم يا زينب، فقد بدأ الحساب منذ زمن بعيد جدا ومر بمراحل متعددة. كيف يا محمد؟ لجأ الإنسان إلى العد حينما اضطرته الضرورة لأن يقارن بين ما يملكه بما يملكه سواه، وما تملكه عشيرته بما تملكه العشائر الأخرى. فبدأ العد بأصابع يديه، فلما كثر العد عد على أصابع يديه وأصابع رجليه. وماذا فعل حين زاد العدد عن 20 وهو عدد أصابع يديه وقدميه؟ لجأ إلى العيدان والحصى. وماذا بعد يا محمد؟ واستخدم الإنسان الجمع في عملية الإضافة، واستخدم الطرح في عملية الأخذ. وبعد؟ ثم استخدم الضرب كجمع مكرر، واستخدم القسمة في توزيع الأنصبة. نعم يا محمد. ثم وجد أنه محتاج إلى استخدام الكسور في عملية توزيع الأنصبة، فلجأ إلى تجزئة المقاييس إلى مقاييس أصغر. نعم. فعرف النصف من الجوز والفرد، وعرف الربع من الطورة، وعرف الخمس من أصابع اليد، والعشر من أصابع اليدين، وعرف الثلث من أصابع اليدين وأصابع قدم واحدة. ومن هنا عرف الإنسان التقسيم إلى 12 ليعبر عن النصف والثلث والربع، ثم التقسيم إلى 60 ليضم الخمس والعشر إلى النصف والثلث والربع، وهي المعروفة بالكسور الستينية. ما شاء الله. أيام قدماء المصريين بدأ وضع رموز للأرقام، وهذا أدى إلى تقدم الحساب عندهم تقدما كبيرا، كما تقدم عند البابليين وأهل الصين، حتى جاءت حضارة الإغريق فتقدم الحساب أكثر عبر 5 مدارس متوالية. ما هي يا محمد؟ المدرسة الأيونية، ثم الفيثاغورسية، ثم السوفسطائية، ثم الأفلاطونية، ثم مدرسة الإسكندرية التي وصلت فيها علوم الحساب إلى قمتها لدى اليونان. ما شاء الله. ثم تقدم الحساب تقدما كبيرا على يد الهنود، ثم علماء العرب الذين أخذوا الحساب بصفة خاصة عن الهنود وطوروه تطويرا كبيرا. ياه، إن للحساب حكاية بحق يا محمد. ولكل علم حكاية يا زينب. عندك مثلا. افتح يا غلام. أين سيدك يا غلام؟ أين سيدك؟ تعال يا أحمد يا دمياطي. السلام عليكم. وعليك السلام يا أحمد، ما الذي جاء بك وقد فرغت من تأليف إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد؟ حدث أمر خطير يا سيدي، أمر خطير جدا. ويحك، ماذا حدث؟ تكلم، ماذا حدث؟ حدث ذلك سنة 749 للهجرة، وكان محمد بن الأكفاني قد فرغ من تأليف كتابه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، فقد فزع الناس لأن الطاعون وصل إلى مصر آنذاك، وكان هذا الوباء قد اجتاح العالم بصورة فظيعة لدرجة أنه قضى على نصف سكان إنجلترا، وسمي هناك وباء الموت الأصفر. ويقول ابن إياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور إنه كان يخرج من القاهرة في كل يوم ما يزيد على 20,000 جنازة، وخلت أزقة كثيرة وحارات عدة من الناس. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.